تفسير الآية 48 من سورة الصافات، يقول تعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين، أي وأهل الجنة رجالا ونساء يكونون في أجمل وأحلى صورة وفي أعلى درجات الحب والصفاء والعفة فيما بينهم. فالنساء قاصرات الطرف أي حابسات الأعين، أي يمنعن عيونهن عن النظر لغير أزواجهن، كما أنهن من شدة جمالهن فهن يقصرن أيضا طرف أزواجهن، أي يجعلن الأزواج مقتصرين فقط عليهن فلا ينظرون لغيرهن. والجنة قطعا ليس فيها صفات الدنيا التي كانت تتطلب غض البصر، حيث الكل جميل سعيد لا يحمل إلا كل صفات الخير دون أي شر. قوله تعالى: عين، أي ومن صفاتهن أيضا أنهن عين، جمع عيناء، وهي المرأة واسعة العين، وهي دلالة على شدة جمال نساء أهل الجنة.